بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، ذلك أن هناك عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وهناك عبادات تعاملية. فهناك آيات كثيرة وكثيرة جدا في القرآن ملخصها افعل ولا تفعل. فمن علامة إيمان المؤمن أنه يخضع لمنهج الله خضوعا تاما، فالآيات التي تأمره ينبغي أن يأتمر بها، والتي تنهاه عن شيء ما ينبغي أن ينتهي عنه. هذا من علامة الإيمان. لذلك من هذه الآيات الكريمة التي هي محور هذا اللقاء الطيب قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة لله وحده، وبالوالدين إحسانا. هناك ملمح دقيق في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادة الله عز وجل. من أين هذا الدليل؟ العطف يقتضي التجانس. فحينما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالعبادة لله وحده، الخضوع لله وحده. وبالوالدين إحسانا، رفع مستوى بر الوالدين إلى مستوى عبادته. يبدو أن أهم شيء في حياة المؤمن بعد عبادة الله عز وجل أن يكون برا بوالديه، وهذا مما يتميز به الدين الإسلامي العظيم. فالأسرة الإسلامية متماسكة، لأن هناك أوامر كثيرة ببر الوالدين. لكن الذي يلفت النظر أن الشيء الذي أودعه الله في فطرنا لا يأمرنا به. يعني مثلا ما في أمر إلهي بتناول الطعام، لأنه حاجة أساسية أودعت في كيان كل إنسان. فلذلك الشيء الذي يلفت النظر الآيات التي تحض الإنسان على العناية بأولاده لا نجدها. السبب بسيط جدا، إن الله أودع في قلب كل أب أو أم رغبة جامحة في العناية بأولادهما. فهذا شيء مودع في فطرة الإنسان، وكل شيء فطري ليس في أمر ولا نهي، الفطرة وحدها تكفي. لكن الذي يلفت النظر أن هناك أمر ببر الوالدين، يعني محبة الأب لابنه فطرة. والذي يلفت النظر أن قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، قد نتوسع في فهم هذه الآية، فتعني أن محبة الآباء للأبناء، أن محبة الأمهات للأبناء على اختلاف اتجاهاتهم ومستوى إيمانهم مركزة في طبع كل إنسان. فلذلك قد لا تجد آية تحض على العناية بالأبناء، إلا أن الطرف الآخر الأبن أحيانا قد يجد مصلحته في بيته وفي زوجته. فهناك أمر في بر الوالدين، وهذا البر رفعه الله إلى مستوى عبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعم كثيرة، من أبرزها نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هناك وقت لم تكن في الأرض موجودا، فالله عز وجل تفضل عليك بنعمة الإيجاد، أوجدك من عدم، وتفضل عليك بنعمة الإمداد، أمدك بما تحتاج، وتفضل عليك بنعمة الهدى والرشاد. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، هذه نعم ينبغي أن نشكر الله عليها. لذلك الأب هو سبب وجودك في الدنيا، القرار إلهي، لكن الله جعل هذا الإيجاد عن طريق الأب والأم. لذلك تحتل رعاية الوالدين مكانة في الإسلام عالية جدا، والآية تؤكدها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك بعضهم قال ورد في الأثر أنه ما بر أباه من شد نظره إليه، ولا تقل لهما أف، لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل. ولا تقل لهما أف، يعني لو تضجر الإنسان ولم يتكلم بكلمة وقع في عقوق الوالدين. ما بر أباه من شد نظره إليه، من أغلق الباب بعنف فقد أساء رعاية الأب والأم. هناك آداب كثيرة جاءت في سنايا السنة المطهرة، فلذلك البر الوالدين تأتي بعد عبادة الله عز وجل. وما يميز العالم الإسلامي عن بقية العوالم الأخرى هذا التماسك الشديد في الأسرة، وتماسك الأسرة الآن معضلة يعاني منها العالم الغربي، بينما الأسر الإسلامية بسبب هذا الدين العظيم وتوجيهات القرآن الكريم ونصح النبي الكريم تجد هناك تماسك في الأسر. يعني التماسك من نعم الله الكبرى، والإنسان لو بلغ أعلى منصب في الأرض وجمع أكبر ثروة في الأرض وتسلم أعلى منصب في الأرض ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. ولا ننسى أيها الإخوة الكرام أن الإنسان حريص على سلامة وجوده وحريص على استمرار وجوده، استمرار وجوده بأبنائه. فحينما يربي أبنائه ويكون أولاده خلفا له في أخلاقهم في دينهم، هذا شيء يكسب الأب حالة نفسية اسمها قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كنت مرة في تعزية عالم جليل من علماء الشام توفاه الله عز وجل. في اليوم الثالث وقف ابنه خطيبا مثله، فأنا بكيت، معنى ذلك الأب لم يموت. فالإنسان حريص على سلامة وجوده بطاعته لله، وحريص على كمال وجوده بالعمل الصالح، وحريص على استمرار وجوده بتربية أولاده. فلو إنسان جمع أكبر ثروة وبلغ أعلى منصب ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى الناس. فلذلك الذي يعتني بتربية أولاده يعتني بسلامة نفسه وسعادتها في الدنيا والآخرة. هذا معنى قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآن الأولاد إذا فهموا فحوى هذه الآيات وكانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم أيضا، يعني متعهم الله بحياتهم ووفقهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وهذا شيء واضح وثابت وصارخ أن الابن الذي كان بارا بوالديه له معاملة خاصة من الله عز وجل، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المعاني حول هذه الآيات باعثا لنا وحاثة على بر الوالدين، فهما بعد عبادة الله تكون في الدرجة الأولى إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.